حديث سيصد شستو بنجي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هكر قامت بنبي جهات جرتن هنجهن بيهن من نبينا هن رابنا.